الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وها نحن مع الباب العاشر من كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع. فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. وهذا أمر يشمل تكبيرة الإحرام ويشمل تكبيرات الانتقال، ولا شك أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وما زاد عن تكبيرة الإحرام اختلف الناس فيه بين قائل بالاستحباب والسنية، على أن تكبيرات الانتقال من السنن القولية، وبين قائل بالوجوب على أن تكبيرات الانتقال واجبة لا تبطل الصلاة بتركها، إنما تجبر بسهو على قول من قال بالسهو في الأمور القولية، الأذكار القولية في الصلاة. الآن نحن في هذا الباب نريد أن نعرف عدد التكبيرات، تكبيرات الانتقال، ونريد أن نعرف حكم التكبيرات الانتقال في كل ركعة، كم تكبيرة انتقال، نريد أن نعرف هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتدل من الركوع كان يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا أمر متفق عليه. إذن ما دون ذلك نريد أن نعرفه. من أجل هذا عقد هذا الباب، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع. طب هو خفض إلى الركوع يكبر، طب خفض إلى السجود يكبر، اعتدل من السجود يكبر، خفض إلى السجود مرة ثانية يكبر، اعتدل من السجود يكبر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا الذي قال فيه الإمام أحمد: ما عبر الجسر إلى بغداد من خراسان بعد عبد الله بن المبارك مثل وأفضل من يحيى بن يحيى. التميمي النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم في الصحيح. قال: قرأت على مالك عرضا، وهو مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم أبو بكر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة مكثر، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر. كان أبو هريرة من فقهاء الصحابة، وهو حافظ الصحابة مطلقا، كان يصلي لهم فيكبر كلما خفضا ورفعا، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه وجد في زمانه من ينازع ويقول: ليس هناك واجب إلا تكبيرة الإحرام وما بعدها لا تكبيرات. لكن اضمحل هذا الخلاف واستقر الأمر وثبت على مشروعية تكبيرات الانتقال، فهو صلى لهم ليعلمهم الصلاة، قولا وفعلا، هذا واحد. ثم لما انتهى قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تنازعون في التكبير ولا تقرون إلا بتكبيرة الإحرام، فقل والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الذي ثبت الناس عليه واضمحل الخلاف واستقر الأمر عليه مشروعية تكبيرات الانتقال. معنى يا إخوان؟ قال حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري ثقة عابد، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر إمام ثقة حافظ مصنف شهير وكان يتشيع رحمه الله تعالى، قال أخبرنا ابن جريج، اكتسب هذا التشيع من بعض شيوخه، ولذا الإنسان ينتقي في شيوخه، ينتقي وينظر عن من يأخذ، ربما لو أخذ عن صاحب بدعة يتأثر به في بدعته، إن كان مرجئيا، إن كان قدريا، إن كان شيعيا، إن كان خارجيا، إن كان تكفيريا، إن كان نظاميا متعصبا، معنى إن كان على غير السبيل وغير النهج، إن كان حزبيا يحضر، فإن الأمر ليس بالسهل، ربما تعقد لك الشباك والشراك لكي تبيع منهجك الذي عليه السلف ودمت عليه فتزيغ وتنحرف، لا سيما في هذه الأيام، أيام الفتن وأيام الأفكار والتيارات، والتيارات المختلفة المتنوعة تأتيك وتعصب بقلبك من كل مكان، فكن على حذر. قال حدثنا عبد الرزاق، مع ذلك عبد الرزاق هذا يا إخوان كان صاحب تلاميذ وصاحب رحلة، قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي، تمتع بسبعين امرأة، لماذا؟ كان يرى حل المتعة، والمتعة الصواب أنها محرمة إلى يوم القيامة. قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، قال أخبرني ابن شهاب، متى عهدنا بابن شهاب؟ في الإسناد السابع، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وابن الحارث المخزوم ثقة فقيه عابد. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هو هذا أبو بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر من فقهاء السبعة، من فقهاء التابعين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوم، أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، والمقصود بها تكبيرة الإحرام، حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. الآن هو كان قائما، طب أراد الركوع، الانتقال هذا الحركة ركن تعمر بالذكر، يبسط التكبير عليه، يبسط التكبير عليه، ولا يحسن أن تمدها الله أكبر، لا يحسن، إنما تخففها ولا تمدها. أنت الآن إمام نازل للتكبير، سبحان الله، أنت نازل للتكبير كبر، املأ الحركة هذه الانتقال هذا، عمره بالتكبير، لا تكبر وأنت قائم ما زلت لم تركع، ولا تكبر وأنت راكع، إنما عمر الحركة هذه بالتكبير ولا تمد، خفف، الله أكبر، كف. إنما بعض الناس يعلق المأمومين وراء الله، الله أعلم هو فيه معناه، أيضا يفعله إذا أراد أن يعتدل من السجود إلى القيام، يمد الله، بعدين فين وفين؟ ليه ما يشرع هذا المد؟ هذا المد مش مشروع، إنما تكبر تخفيفا. معنى؟ طيب، إذا عدوا معنا الآن. العلماء يقولون في الصلاة الثنائية 11 تكبير. معنى يا أخوان؟ يعني 5 في ركعة الأولى، 5 في ركعة الثانية، وزائد تكبيرة الإحرام في الأول. هنزيد، وإحنا بننبه على هذا عشان هنتعرض لمسألة، وهي إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة هيعمل إيه؟ هيكبر تكبيرتين ولا هيعمل واحدة بس؟ ولا كبر تكبيرة واحدة؟ هو هذا اللي احنا بإيه؟ عايزين نوصل إليه. معنا يا إخوان؟ الآن قضى ركعة، يريد يأتي بركعة ثانية، مشروع مستحب يجلس جلسة الاستراحة. طيب متى سيكبر؟ إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة. طب إمام مش لن يجلس جلسة الاستراحة، هيقوم يفز مباشر، مش شايف على السنة هذا، هيعمل ايه؟ خلاص ما فيها مشكلة. احنا الاشكال اذا اراد ان يطبق سنة جلسة الاستراحة هيعمل ايه بقى؟ العلماء بلا خلاف يقولون هنا تكبيرة واحدة. بعض الشافعية نسب لبعض علمائهم انه قال يكبر تكبيرتين، واحدة إذا نهض من السجود وعايز يستريح، ولما يستريح هينهض يجيب تكبيرة ثانية، وهذا غير صحيح، لأن سيزيد تكبيرة لم ترد. وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع معناه يستثنى منه حالة جلسة الاستراحة. لكن هنا نقطة مهمة، لو أن الإمام يا إخوة كبر تكبيرة الاستراحة، نعم أراد أن يجلس جلسة الاستراحة فكبر قبل أن يجلس، الناس سيقومون وهو جالس، ده ما فيش كلام، الناس ما ينتظروش، هو كبر خلاص هم متقيدون بصوت الإمام، هو جلس، هو هيستريح مش هيستريح ده ما يهمهمش. فالآن لكي يخرج الإنسان طالب العلم الإمام بمخرج إذا كان وراءه الناس عوام، فإذا لن يكبر إلا بعد أن ينتهي من الاستراحة. أما إذا كان وسط طلاب علم مطمئن لا بأس يفعل هذا. فلماذا قلنا بالصورة الأولى أنه لا يكبر إلا إذا انتهى من جلسة الاستراحة إنقاذا لصلاة الناس والمتابعة التي يجهلونها يجهلونها؟ معنى يا إخوان؟ فهنا ينظر المرء. على كل حال ليس هنا في الموضع هذا إلا تكبير واحد. إذن نحن نعد الآن، عدوا معي، عندما يريد الركوع سيكبر تكبير، عندما يريد السجود سيكبر تكبير، يعتدل من السجود تكبيرة، هذه الثالثة صح؟ طيب سينزل للسجود ها؟ الرابعة، يعتدل من السجود ويستريح تكبيرة، إذن 5، و5 في الركعة التي بعدها 10، وتكبيرة الأحرام على رأس معناه 11 تكبير. طيب الصلاة ثلاثية قالوا 17 تكبير، هتعدوها أيضا توصل نفس الأمر. إذا فيه في الاستراحة تكبير واحد، جلسة الاستراحة فيها تكبير واحد، لا نأتي بتكبيرتين. معنى يا إخوان؟ طيب وفي الصلاة رباعية 22 تكبير، في صلاة خماسية بقى ولا عندك أخانا ولا إيه؟ طيب أحسن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. بعض الناس يكبر يا أخوة الله أكبر استفهام، الله أكبر إيش هذا، جعل همزة الاستفهام في بداية الكلمة، الله أكبر. قال العلماء هذا كفر، لفظ كفري، لأنه يستفهم هل الله أكبر أم لا، وهذا لا يجوز. شو الأخطاء اللي تدخل على مادة واحدة؟ طب انت ليه تعب نفسك؟ الله أكبر كلمة سهلة ما تحتاج إلى مد لا في أولها ولا في آخرها. بعضهم الله أكبر، أكبر طبل، اسم الطبل أو نبات في الصحراء، إذا لا هذا يجوز ولا ذاك يجوز. وبعضهم يقول الله أكبر أضاف واو. طب وليه أنت تعب نفسك ليه؟ كنا في بلاد ما فكنا نجدهم يكتبون الله وبعدين بعدها واو كده أكبر واو مش ضمة واو ليست ضمة ولا حاجة وبعد بين لفظ الجلالة أكبر واو كده على السطر هذا من الأخطاء لن ينتبه الشخص. قال ثم قال إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد. وسيأتي الكلام على التسميع والتحميد إن شاء الله في غير هذا الباب من أجل بتختلف من المنفرد والإمام والمأموم ونتكلم عليه إن شاء الله. حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد. وهل يهوي على يديه أو على ركبتيه؟ الراجح الإنسان مكلف مخير فيها على ما يريحه على يديه أو ركبتيه ما نفعل فيها مشاكل ولا مهاجرات ولا تضابرات ولا شيء لأن الأحاديث في البابين ضعيفة كلها. حديث وائل بن حجر ضعيف اللي هو بينزل على ركبتيه في مسند أحمد وحديث النزول على اليدين والنهي أن لا ينزل كما ينزل البعير ولا يبرك كما يبرك حديث أيضا ضعفه الإمام بخاري وكفى بتضعيف البخاري تضعيفا وغمز فيه رحمه الله تعالى لأنه لم يروي إلا رجل هو محمد بن حسن الملقب بالنفس الزكية وكان رجلا مجاهدا غزاء لم يكن من أهل من جلوس للحديث وحلقات العلم لم يروي إلا واحد هذا الرجل فقط. ومن أجل هذا قال البخاري لا يتابع على روايته معنى. طيب إذن يا أخوة الصحيح رواية عن مالك مذهب رواية في مذهب الإمام مالك ينزل على يديه أو رجليه مخير ومذهب الإمام قتادة من السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تنزل على يديك إن استطعت على ركبتيك إن استطعت لا حرج فيها. قال وثم حين يهوي ساجدا يكبر ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يستريح جلسة الاستراحة ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ركعتين وقرأ التشهد كبر وتكلمنا رفع الأيدي يكون وهو قائم. ثم يقول أبو هريرة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشبهكم صلاة يبعث على الاطمئنان يقول أنا ما فعلت هذا اجتهادا ولا استحسانا ولكني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. كما قلت لكم الناس اختلفوا في حكم تكبيرات الانتقال من قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب وقول الاستحباب يا إخوان هو مذهب الجماهير وهو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الأعرابي الذي علمه كيفية الصلاة وهو من حديث أبي هريرة لم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرات الانتقال. أما حديث رفاعة بن رافع في نفس الباب تعليم الأعرابي يروى حديث الأعرابي من حديث أبي هريرة وما زاد على حديث أبي هريرة فهو لا يصح شاذ. ما جاءنا من زيادات من حديث رفاعة بن رافع في تعليم الأعرابي كيفية الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام ليست صحيحة. وليد البخاري ومسلم لم يرويا حديث رفاعة بن رافع إنما روى هذا الحديث من حديث أبي هريرة. فالذين قالوا التكبيرات الانتقال واجبة اعتمدوا على حديث رفاعة بن رافع وجمهور العلم الذين قالوا بالاستحباب اعتمدوا على حديث أبي هريرة هو الصواب. فريق آخر قالوا لا ده هي واجبة بدليل حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصل. الجواب أنه لا ينازع في أن هناك هيئات وأقوال في الصلاة مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء في صلاته كيفية الصلاة علمه الأركان الشروط الواجبات، ما زاد عنها فينظر. الأصل أنه لا يقال بالوجوب إلا بدليل قول، وحديث مالك بن الحويرث لا يصلح بالاستدلال، الاستدلال هنا فيه على الوجوب. نعم على هذا القول، القول على القول بأنها واجبة سيسجد، على القول بأنها مستحبة لا يسجد، لا يلزمه سجود سهو. قال ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم قل أبو هريرة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري قال حدثنا حجين وابن المثنى اليمامي أبو عمر قال حدثنا الليث عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. سبق معنا ولا مش معنا شيخ؟ سبق معنا الليلة؟ أخونا محمد، محمد ولا أنا؟ أحمد؟ جميل. سبق معنا أخونا أحمد؟ سافرت إلى السر. سبق معنا الشيخ وتكلمنا أنه من فقهاء السبعة الليلة. كن معنا الشيخ أحمد جزاك الله خير، دعك من السر جزاك الله خير. طيب سبق معنا وهو من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوم ثق. قال أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج. سبق معنا ابن جريج الليلة هذه، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد فقيه المصري من أثبت الناس في موطأ مالك قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. متى عهدنا بابن شهاب أخينا عمرو؟ متى عهدنا الليلة؟ جميل أحسن. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. متى عهدنا به؟ الليلة أيضا. جميل ما شاء الله. أن أبا هريرة نبهاء ما شاء الله، خليكم بس معي. أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان بن الحكم الأموي على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر. ها شوف بيعلمهم إن في تكبير، وجد خلاف في زمانه رضي الله عنه. قال فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد. شوف يكلمهم. قال والذي نفسي بيده، هم استحلفوا؟ لا. هم طلبوا يحلف؟ لا، يريد يأكد كلامه. قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم بتخلفوني بتعرضوني؟ والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن ميران الرازي وهو الجمال أبو جعفر ثقة حافظ قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. الآن يا إخوة، تكبير سجود التلاوة هل هو مشروع في الصلاة؟ بلى مشروع دخولا في هذا العموم. معنى أنت في الصلاة مررت بسجود تلاوة كبرت وسجد، تعتدل من السجود تكبر، ما فيش جلسة استراحة في السجود هذا، عرفنا؟ طيب الآن تريد ألا تقرأ بعد السجود، خلاص أنت اكتفيت بالقراءة اعتدلت، قلت الله أكبر، اعتدلت بعد كبرت للركوع. ما في حاجة، مش لازم تقرأ، مش لازم تكمل السورة، ما يلزمش لك أن تقرأ. أنت يسر، رأيت المصاحب القراءة قرأت، رأيت المصاحب الركوع ركعت، ما يلزم أن تقرأ. معنى يا إخوان تعتدل من السجود، الله أكبر، اعتدلت. طيب عملت إيه؟ تريد تركع، كبرت ورفعت يدك، ما يلزمش رفع اليدين من الاعتدال في تكبيرة السجود. قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. أحيانا يتصحف هذا الحديث على بعض الطلاب، كان يرفع يديه كلما رفع ووضع، كلما رفع وخفض. لا، النص كلما كان يكبر كلما رفع ويضع، مش يرفع كلما رفع وخفض. في فرق بين هذه وفي فرق بين هذه. احنا قلنا الرفع في مواضع، تكبيرة الإحرام أربع مواضع معروف اللي هي سنة مؤكدة مواظب عليه ومتفق عليه، معنى في الروايات الصحاح بين الصحاب، وإن كان أبو حنيفة لا يقول بالرفع. معنى يا إخوان في تكبيرة الإحرام وعند النزول للركوع وعند الاعتدال من الركوع خلاص. طب هينزل للسجود؟ ما في، هيعتدل من السجود ما في، إلا أحيانا كما صح الشيخ الألباني، أحيانا نادرة ليس على سبيل الدوام بين السجود يرفع يديه. معنى طيب ينتقل من الركعتين إلى الثالثة يرفع يديه. عرفنا يا إخوان؟ سبق معنا الباب قبل هذا وتكلمنا عليه. قال فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ بينكروا عليه، أهو بينكروا عليه في خلاف المسألة. قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري المدني نزيل الأسكندرية عن سهيل وابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، إلا أين يا إخوان؟ عند قول سمع الله لمن حمده، لن يكبر معنا، وفي الاستراحة هي تكبيرة واحدة. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، متى عهدنا به؟ صاحب العرس، حديث عهد بعرس، متى عهدنا به؟ الليلة. أين؟ في أول حديث، في آخر حديث، في ثاني حديث، الذي معه نسخ ينظر في أول حديث، أول إسناد في الباب. معنا يا أستاذ؟ صح؟ تمام، خليك معنا. إذن هو بدأ به وختم به. ها؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم بن نيسابور وخلف بن هشام، هذا صاحب القراءة، خلف بن هشام بن ثعلب الذي له اختيارات في القراءة، جميعا عن حماد وابن زيد أبو إسماعيل الجهضمي. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان وابن جرير المعولي الأزدي البصري عن مطرف وابن عبد الله الشخير العامري ثقة عابد فاضل، قال صليت أنا وعمران بن حصين. ما كنية عمران بن حصين؟ عند صاحب كفر الأطرش أبو نجيد، سجلوها، أبو نجيد. قال طيب وما كنية عدي بن حاتم؟ عند صاحبنا أخينا محسن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم صحابي الجليل أبو ها طريف ولا طريف؟ ها؟ تأكدوا منه في التقرير. قال خلف يقول أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر. شوف علي بن أبي طالب أيضا وردت عنه هذه السنة، التكبير في الانتقالات، تكبير في الانتقال يا إخوة،